اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا قضى وإذا اقتضى. الفعل سمح يأتي على معان، يأتي منها بمعنى الكرم، ومنه قول أبي تمام في مدح أحد الأمراء: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء ياسي. فأراد بذلك كرم حاتم طي المعروف. لكن هنا سنتحدث إن شاء الله تعالى لا عن سماحة أفراد، وإنما سنتحدث عن سماحة الإسلام باعتبار معنى سمح اللين والمطاوعة والرفق. سماحة الإسلام مع غير المسلمين هو ما سنذكره إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. الحمد لله، بينا أننا سنتحدث عن سماحة الإسلام، ولا بد لنا من نص نتكئ عليه ومن خلاله نحرر هذه السماحة العظمى التي جاء بها إسلامنا العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في هذه البلدة الطيبة المباركة، مدينته، صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه فيما روى الإمام البخاري رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن رحمه الله قال: كنا في القادسية، والقادسية في أرض العراق، أي بعد فتحها، بعد فتح العراق في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، على يد سعد بن أبي وقاص. قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة قاعدين في القادسية، فمرت عليهما جنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الذمة، من أهل الأرض، أي نصراني من أهل العراق آنذاك. فقال، أي سهل وقيس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام. فقيل: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أوليست نفسا. هذا الحديث ظاهر في مجمله، في بيانه، عظيم سماحة الإسلام. نأتي الآن أيها المباركون للتفصيل. عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول: كان سهل بن حنيف وقيس ابن سعد ابن عبادة قاعدين. سهل وقيس كلاهما من الصحابة، فأما سهل بن حنيف فهو صحابي بدري رضي الله عنه وأرضاه، عرف بجمال جسده وبياض جلده، وهو الذي رآه من رآه فتعجب من جسده، من جمال جسمه، لما أخذ يغتسل في أحد الأنهر فقال: جسم ولا كالمخبأة، فسقط مغشيا عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إن العين حق، وعاتب من رآه وأرشده إلى أن يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. والمقصود بيان بعض ما كان لسهل رضي الله عنه وأرضاه من صفة خلقية. أما صفاته الخلقية فقد كان صحابيا جليلا بدريا، وكان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروبه، فلما مات سهل صلى عليه علي وكبر خمسا أو ستا، ثم التفت إلى الناس وقال: إنه بدري، أي الذي جعلني أزيد على الأربع تكبيرات أنه شهد بدرا. وهذا من علمي وفقه علي رضي الله عنه أرضاه في أن الناس يختلفون في مقاماتهم، وقد قال الله عن ملائكته: وما منا إلا له مقام معلوم. فهذا سهل ابن حنيف. وأما قيس ابن سعد ابن عبادة فإن أباه سعد بن عبادة الصحابي المعروف سيد الخزرج في زمانه، وقيس هذا ابنه، وكان عظيما قائدا شجاعا عرف بكرمه، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم فتح مكة بعد أن قال أبوه لقريش: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة. فكأن القرشيين لم يقبلوا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس، وقد ذكرت في مناقبه الكثير رضي الله عنه، على أن أشهر ما عرف به كرمه وجوده، وكان يقول لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، وهذا حق، فإن الإنسان لا يسود إلا بفعاله بمجده، لكن الفعال والأمجاد تحتاج إلى بنائها إلى مال. والعربي يقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. جاءت امرأة، أي جاءت امرأة إلى قيس فقالت له أيها الأمير أشكو إليك قلة الفأر في بيتي. فقال رضي الله عنه وأرضاه ما أحسن هذه الكناية، فهم مرادها، املأوا بيتها زيتا وخبزا وتمرا ودقيقة. أعطاها، علم من قولها أشكو إليك قلة الفأر في بيتي أن بيتها ليس فيه شيء من المتاع الذي يطعم، فلا حاجة للفأر أن يأتيه، فأكرمها وأعطاها بعد أن فقها مقصودها وعلم مرادها رضي الله عنه وأرضاه. هذان القامتان الجليلتان قيس وسهل كانا قاعدين في القادسية، فمرت عليهما جنازة فقاما، فلما قام من كان شاهدا من كان حاضرا يعرف أن هذه الجنازة ليست جنازة مسلم، جنازة نصراني من أهل الأرض ممن بقي على دينه، قد يكون نصرانيا قد ليس بمسلم. فظن أن قيسا وسعدا وأن قيسا وسهلا إنما قام ظنا منهما أنها جنازة مسلم، فقال لهما إنها جنازة رجل من أهل الذمة من أهل الأرض، أي من أرض العراق. فقال، أي مجيبين لهذا الرجل، احتج بالأثر، احتج بالحديث، احتج بالنقل بما ثبت لديهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فمرت عليه جنازة، أي في المدينة في مدينته، فقام لها، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، ماذا كان جواب عليه الصلاة والسلام؟ قال أليست نفسا. هذا الحديث، هذا القول النبوي نص في الباب، لا يترك مجالا لأحد أن يجتهد أو أن يغير أو أن يبدل أو أن يأتي بضعف في رأيه فيجعله حاكما على حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبي الأمة وسيد الخلق وأشرفهم يقوم فيقال له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، والقرآن يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والقرآن نزل عليه على قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم مني ومنك وأفقه مني ومنك بمراد الله. ومع ذلك قام لتلك الجنازة، وهذه الجنازة من يحملها؟ مسلمون، يحملها يهود، وأين سيدفنونها؟ في بقعة من الأرض. إذن كان اليهود يحملون جنازتهم يدفنونها، ولهم مكان معين في المدينة كما لهم سوق معين في المدينة. هؤلاء وهم يعيشون بين أظهر المسلمين في زمن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الإسلام عظيم جليل يستطيع أن يحتوي بشرعه العظيم الأديان كلها، يستطيع أن يعيش اليهودي والنصراني وغيرهما في ديار المسلمين ويجد من الرحمة والشفقة ما يجعله يقبل على هذا الدين. وكم ترى اليوم لله الحمد والمنة من يأتي إلى دول الخليج كلها من غير استثناء، يأتيها من أصقاع الأرض، إنما يأتي للدينار والدرهم، يطلب المعاش، يطلب القوت. فإذا رأى الناس زرافات ووحدانا إلى المساجد، ورأى المعاملة الحسنة، ورأى الناس كيف في شدة حمارة القيظ يصومون ويمتنعون عن الطعام والشراب إجلالا لله، كل ذلك يجعل المرء منهم أيا كانت ملته من قبل، وثنيا أو نصرانيا أو غير ذلك، يراجع نفسه ويتأمل فيما يرى، فربما كان ذلك بعد ذلك بفضل الله سببا في إسلامه. وذلك من عظمة الإسلام نفسه، والعظيم لا يمكن أن يتوارى، لا يمكن أن يحتجب، لا يمكن أن يخاف، لأنه يعلم أنه أكبر وأجل مما يراه. وهذا الدين ارتضاه الله عز وجل لنا وابتغاه لنا وارتضاه لنفسه، قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذا كله مما جاء الشرع به، وهذه نصوص لا تقبل. لكن أن يأتي أحد أعاذنا الله وإياكم في قلبه زيغ فيترك محكم القرآن ويزدرف إلى المتشابه، والأصل أنه يرد المتشابه من القرآن إلى المحكم، يرد المتشابه من القرآن إلى المحكم. فانظر كيف قدر لمن كان يومئذ في العراق أن يفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعه بما نقل أولئك الأخيار من الصحابة سهل وقيس، ذلكم الأثر حتى وصل إلينا اليوم. فتعلم أي جهد وبلاء عظيم قام به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا دين الله جل وعلا إلينا، فهم مؤتمنون عليه. فلما رأوا تلك الجنازة قام رضوان الله تعالى عليهما واحتج بصنيع وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول من باب أولى، إذا كان الإسلام قد استطاع أهله بعلمهم بالدين حقا أن يحتووا من ليس مسلما، أليس من باب أولى وأحرى أن يحتوى من ينتسب إلى الإسلام؟ أليس من باب أولى وأحرى أن يحتوى من ينتسب إلى الدين فيؤمن بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقيامة موعدا وبالقرآن كتابا؟ من يؤمن بهذا كله من المسلمين، ممن ينتسب إلى المسلمين من فرق الإسلام كلها، أليس أولى وأحرى أن يحتوى ويدل على الخير ويرشد إن كان ثمة خطأ عنده أو لديه؟ هذا أولى وأحرى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام لجنازة يهودي. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن الموت فزع، وهذا حق. فإن من لم يلين قلبه عند رؤية الجنائز، عند رؤية الموتى، عند دفنهم، فمتى يلين قلبه؟ والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والمقصود إن هذا الدين عظيم، ونحن مؤتمنون على أن ننقله للخلق النقل الصحيح، وأن نؤمن به في قلوبنا ونتحلى به في ظاهرنا حتى يرى الناس عظمة هذا الدين فيقبلوا عليه. وهذا الزمن زمن صراع ثقافات، زمن صراع ثقافات وإظهار الأديان في أبهى حلها، ونحن على يقين أن الأديان كلها باطلة إلا هذا الدين العظيم الذي أنزله الله وبعث به سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الخلائق الذين اصطفاهم الله من قبل، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معه، وبه نجا من لفحة النيران. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا برنامجنا الكلمة الطيبة، وهذا لقاؤنا اليوم، وكان يتحدث عن سماحة الإسلام. جعلنا الله وإياكم ممن يوفق للهدى ويرزق التقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.